حصريا على موقع djkimo.com. كيمو الدي انا ما بخافش واخاف من ايه، وانا لو خدت اخونه بليه، واللي تمامه صاحب جنيه سهل وعادي ما دور عليه، بس اللي هيجي في سكتي هيبقى الموت برجليه، واللي هيجي عشان ينصحني يا ريت نصيحته يخليها لي، طلق طلق وحرب بحرب، وبقول يا رب استر معايا، سايب الناس بتقول بواها وبعض بس اللي على هواها، انا مش بشكل حد همومي وبداري والدنيا ما جوايا، اي بداية وليها نهاية واي نهاية وليها بداية، ناس بتحور ناس بتنافس عشان ناس تخسرنا، ناس من قبل السيب بتوافي تتلي بتهاو تتهاو، وناس كتير بتبدا بتفارق اما بتوشك عارف لا، وناس المتعة عندها مش فارق ومفيش في الأمومة احسن، انا عارف اما مخنوق مش فايق ومتضايق وعيوني بتدمع، كنت فاكرك اخوات وشقايق واننا بالحب بنتجمع، بس لقيت اللي بيتجشع واللي بيسرق واللي بيطمع، قاطع عني وقافل عيني ومن الاخر لا بشوف ولا بسمع، ضموا البعض يوم والاصحاب انا بتعالى بقى، ما عملت عشان ارضيهم انا برضو ضيقت طاعة، كانوا فاكرين اني هموت بعديهم بس انا استويت في البر، الطيب يغلب وسطيهم دي ناس بتخلف اي هوا، اللي بيبعد في الازمات واللي بيهرب وبشوفهم، بجد الطيب مات وبقيت واحد معرفه، لو فكرتني زي زمان يبقوا تفوق تتغشوا، ملعون اصحابي كيف دول من رجلي ما يتقلعوا، ماشي وعامل انت مش فاهم اللي بيحصل يا با حواليا، اكتر حد بيغدر بيا اكتر حد قريب ليا، انا بتعصب من الصدمات انا ما استنش اللي بيجرى، سبت من كتر الحوارات بس عامل مش واخد بالي، حبيت نفسي كرهت اصحابي وبنسى اي حاجه تزعلني، لاني مجبر احب غيابي واعمل فيها ما بقاش يشغلني، ما لقيتش حد خبط على بابي ولا حد في شده تكلمني، والحب اتحول كراهيه من اللي كنت فاكره امي، كنت حبيبك كنت طبيبك كنت بداوي جرحك بايديا، وقت الشده انا ما لقيتكيش سبتيني في طوال وحدي، كنت انا فاكرك بتحبيني يا تركي بتحب المادية، ما تبكي وما ما تشكي مش هرجع ليك يا عيني، دي احسن على الكروان عم الدنيا ما فيش بعدي، وحبك والقلم الجارح كلام طالع من تحت ايدي، كيف شبحك يا مجال كل الشعب بيحكي عليك، احلى جارة ده معز وليد وبطاء يا ابني في خيم ونزيل، يوم سلم له كلمة يشرب غاز مصطفى المصري، قلت له اي كرديا وانت دايما حصري.